وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون Yeah.

والله الخالق البارئ المصور Oh, التي لم يخلق مثلها في البلاد. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء والملك صفا صفا وجيء ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن.